تحير الناس في هذا، فقلت لهم هذا الذي أوجب الإيمان بالقدر. علشان تعرف ان العالم مش ميكانيكي، لا العالم مش ميكانيك، إيه اللي عايزه يعمله. لكن انظر الى البسط في من بسط وهو الله، ما تعزلش البسط عن ربنا ولا تعزلش القبض والتقدير عن ربنا. اللي فعل واحد والناس بالنسبة له سواء، يبقى لازم تقول ده له حكمة في دي وله حكمة في دي. نشوف بقى كده، نلاقي واحد عنده يسار وعياله اتدلعوا وتملعنوا ومش عارف، ويروح المدرسة ليه ويلعب ويلعب ويروح يشم كوكايين ويعمل، وغل راجل غلبان واخد بتاعه من عرق وكده وعمال يربي في العيال وكل واحد على قده مش عارف ايه، وبعدين تسعى شوية كده تلتفت ولاقي الدول خابهم وولاد دول بقوا كويسين. يبقى ايه اللي خلى قلب الحكاية دي؟ يبقى لله الحكمة بقى، يبقى يبسط وايه ويقبض عشان يعلم ان المسألة مش ميكانيكة مش شطارة. ولذلك احنا قلنا زمان ان ألمانيا فيها مدرستان، ونقصد بالمدرستين مدرستين فلسفيتين، يعني مدرسة فلان ومدرسة فلان، كل مدرسة بتمثل رأي، وأولها رأيهم في العقيدة والإيمان، واحد اسمه جيبل وواحد اسمه بخمر. واحد يقول ايه العالم ده ملوش إله، ادي مدرسته. ليه يا حبيبي ليه ملوش إله؟ أم قال لك لو كان في إله حكيم ما يطلعش واحد أعور وواحد أعمى وواحد أعرج وواحد مش عارف ايه، حكيم كان يجيب الكل مساوي. يبقى أخذ الشذوذ في الكون دليل على الإلحاد، مش كده؟ التاني مقابل له قال يا شيخ ما فيش إله في الكون ده. ليه؟ أما لك ده الكون ده ميكانيكي، لو كان فيه إله كان يخلق ده كده وده كده ويبقى له إرادة مطلقة عن الميكانيكا دي. الله، بقى أنت خدت ثبات النظام دليل على الإلحاد، ودوك خد شذوذ النظام دليل على الإلحاد. يبقى انتوا عايزين تلحدوا بس، كل واحد عايز يلحد وعمال يجيب المسائل تخدم قضيته. وحنا هرد عليكم انتوا الاثنين، اتريدوا الشذوذ في الكون دليل على ان مفيش إله حكيم؟ الشذوذ ده بيجي في ايه؟ يأتي في الافراد التي يعوض بعضهم عن بعض، واحد أعمى وواحد أعور وكم فتحين، يبقى لما يبقى واحد أعور مش هتفسد الدنيا. والنظام الثابت اللي انت عايزه يا تاني عشان تبقى حكمة، شوفه في الملأ الأعلى في الكون الأعلى، الشمس والقمر والنجوم والهواء والمش عارف ثابت بقى. إذن في النظام العام ثبات، وفي الأفراد اللي واحد يغنى عن واحد شذوذ، فالشذوذ ليثبت طلاقة القدرة. وثبات النظام في الملأ الأعلى يعطينا حكمة القدرة. يبقى يا من تريد ثبات نظام دليل على الإيمان موجود في القوى العليا، ومن يريد شذوذا دليل على الإيمان منها مش ميكانيكا يجد في الأفراد، بس الشذوذ دي في الأفراد اللي تعوض. إنما لو جاي الشذوذ في الملأ الأعلى تتخرب الدنيا ولا ما تتخربش؟ يبقى إذن يا من تريد ثبات النظام دليلا على الإيمان موجود، ويا من تريد شذوذ النظام دليل على الإيمان موجود، بس اتفقوا انتوا ويا بعض وشوفوا القراءة في الايه في الموضوع. أولم يروا قدام عينيهم؟ ما شافوش؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يضيقه على من يشاء، عال قوي. قال لك ولذلك احنا قلنا ان الرزق الله سبحانه وتعالى قال هو الرزاق، فمرة يرزق بالأسباب ومرة يقول لك إياك أن تغتر بالأسباب. هتعمل الأسباب وأنا مش عايز رزقك، تقوم الأسباب تيجي في الآخر وتخيب. الزرع جه مرة في باكستان والقمح إيه؟ وقالوا إحنا دلوقتي هنصدر قمح ولا نستوردش من أمريكا، والقمح لسه لبن، جات له جائحة كده راحت مطيراه كله وخدوا من أمريكا. إذن ساعته تكد الأسباب دي يعمل إيه؟ عشان يدك غرور الإنسان فلا يدخل في قوله كلا إن الإنسان لا يرضى أن رآه طغى. ويتن مربوط بمين؟ ويتن مربوط بالمسؤول. إحنا قلنا في حلقة هنا هو قلنا إيه؟ تحر إلى الرزق